مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من صوت المواطن على راديو معاد. حلقة اليوم بعد التجديد من إعداد حسين الناظر، ومن الهندسة الإذاعية دينا مجدي، ومن تقديم رندا الشريف، وطبعا المنتج الفني الأستاذ أيمن عقيل. فاصل ونعود لنبدأ حلقتنا اليوم حول اللامركز. مستمعينا عدنا لكم في الأسبوع الماضي امبارح وأول امبارح، طبعا مش حوالي، كان يوم 21 و22 إبريل 2012، مؤسسة معهد للسلام والتنمية وحقوق الإنسان عقدت ورشة عمل تحت عنوان تحسين نظام الإدارة المحلية، تجارب الماضي وتطلعات المستقبل. طبعا مصر دلوقتي بتمر بمرحلة تحول ديمقراطي ستكون فاصلة في تاريخها المعاصر. لا يمكن طبعا الحديث عن ديمقراطية متكاملة الأركان بدون الحديث عن نظام إدارة محلية جديد يدعم اللامركزية، وينقل مزيد من السلطات للوحدات المحلية، ويستوعب المشاركة الشعبية الكاملة في صنع القرار المحلي، مع المراقبة المحلية الحقيقية على أداء السلطات التنفيذية بالدولة. الورشة اللي عقدتها مؤسسة معهد جاءت في إطار أنشطة مشروع صوت المواطن الذي ينفذ بالتعاون مع مؤسسة المستقبل، والذي يسعى طبعا إلى بناء قدرات الأطراف المجتمعية المحلية للتعامل مع المتغيرات المرتبطة باللامركزية، بما يؤدي لتحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وتفعيل الرقابة الشعبية على عمل الأجهزة المحلية. شارك في الورشة حوالي 40 من قيادات الإدارات المحلية ورؤساء المراكز والأحياء، مسؤولي المحافظات ومسؤولي المنظمة الأهلية والإعلاميين، بالإضافة إلى عدد من الخبراء وأساتذة العلوم السياسية. عشان كده احنا اخترنا حلقتنا النهاردة من صوت المواطن تتكلم عن اللامركزية، عن هذه الدورة التدريبية، وعن كيفية تحسين نظم الإدارة المحلية بحيث أن يتم مكافحة الفساد بشكل أكبر، وأيضا المواطنين يحصلوا على خدماتهم بشكل جيد يرضيهم وما بيهنش أدميتهم. اسمحوا لنا إحنا نخرج في فاصل سريع ونعود علشان نلتقي عبر التليفون بالأستاذ يحيى عبدين رئيس مدينة الحامدية يكلمنا أكثر حول هذا الموضوع. مستمعينا الكرام، رجعنا لكم مرة أخرى ومعنا في هذا اللقاء الأستاذ يحيى عبدين رئيس مدينة الحامدية، منورنا فندم. أستاذ يحيى، إحنا عايزين نبدأ بالكلام عن الورشة التدريبية اللي حضرتك حضرتها تحت عنوان تحسين نظام الإدارة المحلية، تجارب الماضي وتطلعات المستقبل. جميل، خلينا نتكلم على مفهوم اللامركزية كما استقريت عليه في هذه الورشة. مفهوم اللامركزية يعني النهاردة احنا كل الأجهزة سواء تنفيذية أو شعبية كل ذرة انها تخدم المواطن، مفروض بيبقى أوعى الناس فيه وأضر الناس فيه اللي بيعايش معاه في منطقة وفي إقليمه. فلما تتحقق اللامركزية بين الأجهزة التنفيذية أو الإدارات المحلية بشقية التنفيذ والشعبي، هيبقى من مصلحة المواطن لأن أنا أقرأ المواطن عايز إيه. لما تنزل النهاردة موازنة جايلي فيها رصف كذا ونظر كذا واشتريتنا كذا، جايز أنا مش محتاج الكلام ده، محتاج أعمل من كل قلب الترعة، محتاج أعمل حاجة، فأنا سواء شعبي أو تنفيذي أضرى في الإقليم بتاعي. فلما تتحقق المركزية للناس ديت، ويمكن الدولة من سنتين ابتدت تبعت ميزانية مؤهلة وتقول المدينة تصرفي فيها، فتحقق عائد كبير فعلا. يعني ليه؟ النهاردة شافوا أهم الحاجات اللي عندهم إيه وقابلوا رسوها وحطوها لتحقيق أكبر استفادة للمواطن نفسه. يعني تم تقسيمها على أولويات، على أولويات حقت أولويات حسب الأهمية بالنسبة للمواطنين وتحقيق أكبر قدر من الفائدة لأكبر عدد من المواطنين. مرتين ونبتدي ينفذوا فيها على مراحل. تمام. نتمنى ان تستمر علشان اذا كان هناك مشروع بدا ومحتاج الى سنوات عديده انه يكمل. ما نعملش بنية ويدي واحد تاني يلغيها وواحد تاني. انا حطنا 1,700,000 مثلا في مركز العياط لبناء كانت حته كبيره جدا لاملاك دوله متعبت عليها في مدخل المدينه, اتعملت مجمع مصالح تجمع كل مصالح الدوله. اولا هتحقق المواطن انه كل مصالح هتبقى في مكان, هتحقق كمان لبعض المواطنين اللي ساكن عندهم مصالح حكوميه بتشغل شقق عندهم بايجار قديم جدا بيحقق لهم ضرر. في نفس الوقت هتوسع على الادارات لان حضرتك عارفه ان نظام شقق ما ينفعش مع طبعا بكميه المواطنين اللي عندهم حاجات خدمات محتاجين ليها بيبقى العدد كبير جدا على ان شقه واحده تستوعبه. تمام. بخدمه تحققت عايزه بقى في استكمالات, فيا رب يستمروا على هذا على اساس تقدر تحقق الفايده المرجوه ان شاء الله. حضرتك بوجه العام ايه رايك في فكره انتخاب المحافظين ورؤساء المدن ورؤساء الاحياء وما الى ذلك؟ هل دي ايجابيه ولا لا؟ حتى في المجالات الانتخابات اللي فيها انتخاب صرف زي الرمضانات دائما ويمكن يعالجوها بعض التعيينات لسد العجز او في الخبرات المعينه, مش دائما الانتخابات تاتي بخير ما فيها. بالعكس الانتخابات بيبقى لها رواسب بتستمر. انا النهارده لو انتخبت على المستوى المحلي او رئيس المدينه, رئيس المدينه ده يبقى من بلد حاجه من يحرم بلد من كل الخدمات علشان يتغنى بالكيلو والقال يبقى ظلامه ناسه. ان هيركز خدماته في بلده يبقى برضه حرم بقيه المراكز. الحاجه الثانيه انا النهارده ناس انتخبوني وناس ما انتخبونيش واحنا بشر, فما تضمنيش الراجل ده هيبقى يعني هيخدم هيسامح هيأذي البلد ما انتخبوش. فاحنا نقدر نقول حاجه ثانيه ان احنا نقول ان يختار اكثر من شخص. تمام. ونطلب لجهه عليا او جهه محايده او للشعب او خبرات معينه او مستوى تنفيذي معين يقول مين من الثلاثه يبقى ما بقاش احسب البلد لما تتركوهوش للمواطن, لان هنخش بعد كده في قدره ماليه احتمال يعني ان انا راجل مالي وراجل التاني مش مالي وانا اقدر اقفش وما زال موجود الاسلوب ده للاسف الشديد موجود يعني مع الاميه اللي حضرتك عارفها بتؤثر برضو على الديمقراطيه وعلى الاختيار يعني اكيد بشكل كبير جدا. طيب احنا بنقول الاختيار باسس ونظم. جميل. طيب خلينا نتكلم بقى على مدينة الحومدية. مدينة الحومدية مدينة ليها صفة خاصة لأنها مدينة صناعية, والمدن الصناعية ليها إلى جانب الإشكاليات اللي بتبقى في المدن العادية مزيد من الإشكاليات المرتبطة بوجود المصانع بجوارها وفي زمامها وما إلى ذلك, من ضمنها طبعا التلوث. خلينا نتكلم على خصوصية مدينة الحومدية فيما يتعلق بالأعباء على المدينة وعلى المجلس المحلي اللي المفروض يكون أو اللي بطبيعة الحال طبعا بيتعرض لمشاكل مختلفة عن المدن العادية. هي أكبر مشكلة تتعرض مدينة الحومدية للعدون عن مدن الجمهورية كلها إن المبنى اللي كانت تشغله المدينة بالكامل تم إحراقه وتدميره في أحداث يناير, فأصبحت تقيم في شقق تابعة لشركة السكر. ده بيمثل عبء شديد جدا النهارده. طب وأوراق وملفات المواطنين أوراق وملفات كل ده راح؟ وأساس وأجهزة كل ده ولع. يا نهار أبيض. حتى الخدمة ما تقوش يعني. يعني النهارده ساعات بتتعامل في مدينة ليس لديها معدات. كانت بتستعين المحافظة بتخليها تستعين ببعض المعدات من المراكز المجاورة سواء البدرشين أو جمهور. وابتدت دلوقتي تشتري بعض المعدات, لكن عايز حتى للاسف الشديد لما جينا يوزعوا المواسم السنه اللي فاتت سووا الحومديه بالبطرشين بالعياط بالمراكز العاديه جدا. يا جماعه انتوا مع مركز يبدا من الصفر كان لازم يبقى فيه, ودي بقى مساوئ المركزيه, كان لازم يبقى لهذا المركز بالذات خصوصيه انه ينشئ سجلات ينشئ الجو صعب جدا جدا جدا تشتغل فيه الجهاز التنفيذي في مجلس عدد الحمد لله بكل قطاعاته يعني الشرطه برضه تهدمناها بعض خدمات كانت موجوده. ففكره اعاده الاعمار كانت غائبه عند تقسيم الميزانيات المره دي. هو ما زالت يعني للاسف الشديد لما حضرتك تتخيل ان سنه ونص لم تمتد يد الى المبنى يقولوا فيه ايه؟ هنعمل ايه؟ هنبنيه هنزيله هنخليه هنرممه؟ يعني لو قالوا هنرممه كنا زماننا بنرمم اوضه اوضه ونقل فيها مثلا. هو ده المفروض مسؤوليه مين؟ المفروض دعم، مفيش دعم، مفيش دعم. حتى المصلحات اللي عندها سواء عباره من دي كانت كويسه جدا، او دي طلبها الى امريكا مطرح ما راح وزير الماليه خدها الى ضغط سياديه، فحتى ما تقدريش يعني ما فيش. هم الاشين اللي بيجوا من المركزيه او من المحافظه او من الوزاره، هم اللي بيتصرفوا زي اي مركز. يعني ما فيش اي نوع من انواع مصادر الدخل الخاصه بالمدينه اللي تسمح لها ب يعني توفير مبالغ ماليه تدعمها؟ ما فيش اي مبالغ ممكن تتوفر من المدينه. كل اللي بيقضى لسان بين مواطن انه ابتدى يجملوا مكان، ينظفوا مكان، يروقوا مكان. انت عارف برضه امكانيات المواطن يعني محدوده شويه، انما يعني امكانياتها ما تنهض او تعوض ما تبدا او للاسف الشديد كان في معدات بملايين، يعني مش عايز اقول لك مثلا حوالي 20 25 مليون جنيه معدات بس، منها معدات لم تعمل، عربيات ما ترخصتش، ما حطتش نمر. طيب الحمدية مدينة صناعية، المصانع دي ما فيش أي نوع من أنواع التعاون معاها علشان حل هذه المشكلة؟ كل التعاون اللي موجود حقيقي يمكن من شركة السكر وفرت عمارتين، عمارة لمجلس مدينة وعمارة لمركز الشرطة بدون مقابل يعني، لغاية ما تستقر الأمور. استنوا برضه يقدم بعض الأجهزة سواء كمبيوتر أو حاجة، يعني يمكن شركة السكر هي بس اللي بتتعاون شوية، بقية الشركات كله ما ان ده المفروض جزء اساسي في عمل هذه الشركات على اعتبار انها خدمة مجتمع محلي. ما هو بقى لما انا بقول مركزي يعني زمان مثلا كان للاسف الشديد مع اهل المفروض بنتقدم في المتاخر كان في رسوم معينه وكانت بسيطه جدا على كل شهر السكر، على كل مصنع مش عارف ايه، على كانت بتجمع المبالغ المحليه دي مبالغ كبيره جدا، ده كانت حريه الصرف لرئيس المدينه انه يعوض النقص في الموازنه العامه اللي جايه له. النهارده لو جيت ساعتك الموازنه العامه مش هتلاقي تقدر تجيب صوره للمعدات، عايزه تكملي طب منين؟ كان بيكملها بقى ويعوضها من هذه الاشياء. طيب سؤال تاني، في اي حته في الدنيا بيبقى في مشاركه مجتمعيه، احنا كمؤسسات مجتمع مدني كان في هذه الدوره التدريبيه، وبس المجتمع المدني مش مجرد مؤسسات خاصه بالتدريب والتوعيه وما الى ذلك، في حاجات كتيره جدا. مفيش اي نوع من انواع المشاركه المجتمعيه المختلفه علشان او حضرتك متخيل انها ممكن تلعب دور افضل؟ يعني انت عايز ايه من المجتمع المحلي في منطقه الحوامديه علشان الاحوال، يعني طالما ما فيش جاي فلوس من الخارج الدخل هو اللي يوفرها؟ للاسف الشديد ومعظم التجمعات او الجمعيات بيبقى هدفها زي حضرتك كده الوعظ والارشاد والتثقيف و انما مشاركه ماديه او مشاركه فعليه لانجاز عمل معين علشان المواطن يحس بيه مش موجود. يعني كان في تجربه ظريفه جدا عملناها في مساله الميه مثلا قبل ما تنتقل الى الشركه للاسف الشديد ميه، فكنا بنقول ان للاسف الشديد لان النهارده شركه المحلات خلاص وبقت شركه فيها ربح. يعني لما تتخيلي ان توصيله الميه كانت للمواطن في ظل المحلات حوالي 30 40 جنيه، النهارده ظل الشركه بتوصل 700 جنيه خلال سنه. فده المزيد من العبء على المواطنين. طبعا العبء شديد، يعني ساعات من 30 ل 700 ولا مبلغ رهيب يعني. طبعا اللي كنا بنعمل ايه ساعات؟ كنا بنيجي للشارع ده نقول والله الشارع ده هيتكلف حفر كذا، ردم كذا، مواسير ومد مواسير ومعدات كذا. بنقول طب المواطنين يحفروا قدام بيوتهم. المواطن بيحفر قدام بيوتهم بيوفر لي بند الردم، بند الحفر، بحط له المواسير، فبقدر مثلا لو معايا مليون جنيه اعمل له شارع، لا بعمل ثلاث اربع شوارع. المواطن لما بيحفر غير المياه والمياه ممكن يحفر ومش عارف عمق الواجب لو ما يردمش كويس او يسيبها لما الناس تبتدي تردم من زومبيوتا. النهارده هو بيردم بيحفر صح، بيردم صح، بيحس ان هو شارك في العمل ده فبيحافظ عليه. فكرة انه ما نعملش حاجة ونرجع نبوظها تاني. بالضبط، هو كان بيعملها لانه عارف مش هيبوظها لانه هو اللي هيتأثر بيها. اللي دفع في حاجة قلبه بيوجعوا عليها وبيوفر بيها برضه شوية. تمام. طيب خلينا نتكلم على المصانع ومشكلات التلوث في الحوامدية. مصانع كبيرة جدا، الصرف بتاعها بيروح فين؟ المخلفات الصناعية بتروح فين؟ أكبر شركة وعنيل بالذات وكانت بتمثل تلوث شديد جدا هي شركة السكر والنفط المصرية، المساحة كبيرة جدا ومعدات و الحمد لله يعني خلال الفترة القضية يمكن ابتدوا يعملوا توفيق أوضاع صرف معوي توفيق أوضاع على ما يرميش على النيل، وكان بيرمي مواد ملوثة وسامة كمان، الغلاف ده كان خطير جدا جدا على المواد المصرية، بل الحمد لله بقى شركة تلقى فيها يعني. تمام. بقيت المصانع التانية برضو يعني ما فيهاش الزحمة أو اللي يعني عطور دي. هو حضرتك في مصانع يعني احنا نسمع على مصانع السكر في الحمدية، انما في مصانع اخرى ايه؟ في شركة كيماويات وفي شركة عطور، جميل. طيب بالنسبة لشركات الكيماويات مش مخلفاتها برضو المفروض انها يكون من الصعب التعامل معها بيئيا؟ بيعملوا ايه؟ وفقت اوضاعها وممكنه ربنا ان هي تبعيدة عن النيل، يعني مش ملاصقة غير بعيدة لمسافة كبيرة جدا، فاستغرق التعب التعامل معها هي بعيدة عن التلوث يعني. طيب هي هذه المصانع وفقت اوضاعها فبالتالي ما زودوش يعني بطلوا يزودوا في التلويث، لكن التلوث بقى اللي كان حاصل ده بتتعامل معاه ازاي؟ اه صار موضوع تعالج يعني النهارده النيل لما بطل من سنتين ثلاثه ابتدى بس تعالج مع الامور شويه، حتى مآخذ المايه اللي خدناها راينا برضو انها تبقى فوق بعيد عن التيار المايه اللي جايه من ناحيه المصانع ديت للمواطنين يعني. انتوا المشكله اللي بتواجه الحوامديه دلوقتي مشكله المايه، لان الحوامديه كانت بتاخد ميتها من خارج الحوامديه، جزء ضئيل جدا من الحوامديه على النيل، وبعدين بتاخد جزء من البطرشين وجزء من اظنهم بالشمال وجنوبا. فطبعا انت عارفه لما بيبقى في ازمه كل مركز فني كان اولى فبيبقى ضعيف جدا طبعا، فامداد المايه بيكون ضعيف. نخصص مساحه كويسه الحمد لله جنب المحطه القائمه الحاليه على اساس ينشا وتوافق فعلا على انشاء محطه كبيره تخدم الحوامديه بالكامل الحمد لله. طيب مشكله الصرف الصحي، والامدادات الامدادات سليمة مع كل اعمال الحفر اللي بتحصل في كل حتة في الدنيا؟ اه لا كويس وسليمة لان عدد الامدادات. طيب الحمد لله، دي نقطة تضاف لحضرتك. خلينا نتكلم على الازمات المعروفة بقى، ازمة البوتاجاز، انابيب البوتاجاز، ازمات البنزين، اخبارها ايه عندك؟ للامانة كان بالنسبة للغاز بالذات كان يمكن اقل مدينه تعرضت لازمه في مساله انابيب الغاز دي مدينه الحوامديه. المدينه الشعبيه ممتازه جدا وكان في عدد من المستودعات يكفي الحوامديه والرصيد، ابتدوا يراقبوا المستودعات ديت رقابه شديده جدا وتتحط تحت عين اللجان الشعبيه المشكله ديت وتتوزع، وفي بعض الشخصيات ناس محترمه جدا جابوا حصص اضافيه من خارج المستودعات ديت لمدينه الحوامديه، والحمد لله الى حد كبير جدا كانت مدينه الحوامديه مش متاثره قوي بالغاز زي بقيه المدن والمراكز الموجوده في المدينه. الحمد لله. بس انتوا عندكم الاستخدام الموجود هو كان في خطه لتوسعة وتمديد الغاز الطبيعي لغايه المناطق المختلفه، الحوامديه محطوطه على هذه الخطه ولا لا؟ لا مش طبعا الخطه ما وصلتش. طيب يعني نامل انها توصل لغايه عندكم قريب ان شاء الله. ان شاء الله تبقى خير ونور. طيب ازمات البنزين اخبارها ايه؟ البنزين والسولار. البنزين زي اي مكان في مصر بيبقى عليه ازمه فعلا في توقيتات كبيره جدا، بتلاقي يمكن المحطات العربيات يمكن عامله الى جانب المشكله بتاعت الوقود عنه، مشكله مروريه كمان ممكن تقطع الطريق على العربيات اللي رايحه القاهره. اه طبعا. تعطلها. لا مش موجود. طيب ودي بتتعامل معاها ازاي؟ يعني بتحاولي مع مجلس التموين مع التموين على اساس يعني يراقبوا بعض المحطات في الليل انه يتصرف انه يتوزع. عندما تقوم في اوقات خلفه شديده يعني بالذات في السولار والبنزين 80 يعني هذا تخش معظم المحطات اللي كان عندي 92 مش 90 كمان يعني، فلا 80 ولا سولار. والله مناطق ثانيه بيقولوا لهم عندنا 95 ويمكن يكون مش 95 كيلو جرام هو اصلا كتير يعني، اقول 92 ولا 95 هي اعلام ربنا يعني، انما هي في ازمه او في ازمه. طيب عندكم اعمال حفر زي ما حضرتك كنت بتقول، رصف الطرق اخبارها اخباره ايه عندكم؟ لسه في شوارع كتير عايزين نعمل رصفها. تعتقد الميزانيه اللي انتم محتاجين لها قد ايه؟ الميزانيه اللي محتاجينها علشان ترصفوا هذه الطرق عندكم؟ لا هي ميزانيه الصرف ما تمثلش مشكله بالنسبه لنا، لان يعني الى حد كبير جدا بنقدر نوفق الوضع، بنحاول لو جالنا جريده بنحاول نسوي طريق عشان يبقى احنا، عشان يعني انا قد ما بفكر في راسي بفكر في معده نفسها. النهارده المعدات وبالذات جريده مثلا او لوازم اقدر اخدم الشوارع اللي هي تتمهد شغل الناس تمشي فيها لغايه ما ارصفها، والحمد لله لحد ما احنا بدانا في نفس بعض الشوارع اللي هي الرئيسيه اللي في المدينه يعني الباقي برضه مش كتير ان شاء الله، يمكن خلال السنه دي يستثمر باذن الله. تقدروا ان انتوا تشتروا كل الحاجات اللي انتوا محتاجينها علشان تقدروا فعلا ان انتوا ترصفوا الطرق براحتكم بعد كده. بالظبط. والنظافه اللي موجوده للمواطن يعني برضه فيها قصور يعني. أكيد يا فندم. طيب أنا عايز أسأل حضرتك سؤال. عادة المدن الصناعية بيكون الكثافة فيها مرتفعة، فإيه أخبار الإسكان عندكم؟ نفس القصة، الإسكان مرتفع جدا، والأراضي اللي ممكن تكون معدل بناء بتاع حضرتك يعني كان أي مبنى خارج داخل الكتلة انتهت كلها، وكل ده بيجري على المناطق الزراعية للأسف الشديد، والإسكان مرتفع يعني عن الأرياف الجديدة. طب والحل في هذه الحالة ايه؟ هتعتبروا وحدات سكنية ازاي؟ وللأسف الشديد برضو ان مدينة الحوامدية محرومة من ظهير صحراوي. يعني مدينة الحوامدية تقع على الطريق مصر السود السريع، بس حتى طريق المريوطية ما فيش طريق يربطها مباشر بيها يعني. فياريت المدة دي كلها، انا النهاردة عندي طريق صحراوي جميل جدا اللي هو مريوط مصر السود ده. ايه انا ماجيش على مراكز، المركز الوحيد اللي فيه وصل او اتنين على الصحراء وبربطه بالصحراء هو مركز العياط. بس ماشيين الحوامدية ابو النمرس ما فيش. طب ما انا افكر ان انا اعمل وصل على الطريق الصحراء. وفي الحالة دي هتوفر اماكن زيادة علشان يتبني فيها؟ مجرد ما توصل الطريق، هل الراجل بتاع كاوتش راح، الراجل بتاع تفكير راح، ابتدى يبني له بيت، ممكن اوصل له مية، اوصل له كهرباء، الاقي الناس راحت لوحدها. يبقى لو جبت له البديل، وبعدين تتفق شديدا بقى على انه يبني ارض زراعية، ليه؟ طيب تروح تاخد البديل اوسع واكثر وارخص يعني. تمام اكيد. يعني انا طبعا تعبت حضرتك جدا معايا النهارده استاذ يحيى عبدين رئيس مدينه الحمديه، حضرتك نورتنا يا فندم. انا سعيد بيك يا فندم، وتحت امرك يا رب. شكرا لك يا فندم. مرة أخرى ده وقتنا اللي هنقول لكم فيه اللي حصل على مدى مش الأسبوع اللي فات بس، لا الأسبوعين اللي فاتوا، على اعتبار إن احنا ما قدمناش حلقتنا في شم النسيم لأن شم النسيم أجازة كل سنة طبعا وحضراتكم طيبين. في يوم 9 إبريل موظفو الصحة يقتحمون مكتب الوزير، وتجار الأسمدة يقطعون شارع الزراعة. قطع أكثر من 1000 من تجار الأسمدة طريق وزارة الزراعة أمس، وتظاهروا أمام ديوان عام الوزارة للمطالبة بحصة من الأسمدة التي تنتجها الحكومة من مصانع أبو قير والدلتا، كما طالبوا بإقالة الوزير قبل تشريد 150 ألف عامل، وحملوه مسؤولية تهريب الأسمدة إلى السوق السوداء ورفع أسعارها إلى 3200 جنيه للطن. طبعا الكلام أمس في هذه الحالة بيعني 8 إبريل 2012. كما اقتحم العاملون المؤقتون بوزارة الصحة والسكان المعتصمون منذ أكثر من 8 أيام، ده طبعا بالنسبة ل 9 إبريل، المبنى الرئيسي لوزارة الصحة المخصص لمكتب الوزير، اعتراضا على تجاهل قيادات الوزارة أزمتهم التي تتلخص في تعيين 3000 عامل مؤقت بالوزارة. واستمرارا للكلام عن الحمى القلاعية، الحمى القلاعية تحصد 72,270 رأس ماشية، والنفوق يقترب من 15,000. أكدت تقارير المتابعة اليومية لانتشار وباء الحمى القلاعية من أسبوعين في المحافظات الصادرة عن هيئة الخدمات البيطرية ازدياد حالات الإصابة بين الماشية، حيث بلغت حالات الإصابة 72,270 حالة. كما كشفت التقارير عن ارتفاع حالات النفوق بين الماشية خاصة العجول الصغيرة، حيث بلغت 14,173 رأسا من جانب آخر. قررت هيئة الخدمات البيطرية فتح باب التطوع أمام الأطباء البيطريين للمشاركة في عمليات التحصين، بينما طالبت مصادر رسمية بوزارة الزراعة بأن يكون التطوع بمقابل رمزي أو تمهيدا لتوفير فرص عمل لهم في الهيكل الإداري للدولة. ده طبعا طبيعي. 9 إبريل أيضا في تبادل الاتهامات حدث بين وزارة الصحة وبين جامعة الأزهر حول طالبة السل، بعد تأكد إصابة طالبة الفرقة الرابعة بكلية الهندسة التي تقيم بالغرفة 227 بمبنى هاء بالمدينة الجامعية لطالبات الأزهر. تبادل مسؤولو وزارة الصحة والأزهر الاتهامات عما حدث، حيث أكدت وزارة الصحة أن جامعة الأزهر أخفت إصابة الطالبة بالمرض، في حين أكد رئيس جامعة الأزهر ومديرة الإدارة الطبية بالمدينة الجامعية أنهم لم يقصروا في العمل، وأن الطالبة هي التي اختارت أن تتلقى العلاج في بيتها بمحافظة الشرقية. قال الدكتور هشام شيحة وكيل وزارة الصحة للطب العلاجي إن جامعة الأزهر أخفت عن وزارة الصحة وجود حالة الفتاة المصابة بمرض السل بالمدينة الجامعية للطالبات منذ البداية، لافتا إلى أن قطاع الطب العلاجي علم بوجود الفتاة المصابة من اعتصامات الفتيات أمام المدينة الجامعية. استمرارا لكلامنا عن وزارة الصحة، 9 إبريل برضو كان في كلام آخر. وزارة الصحة بتنفي وجود نقص في أدوية الطوارئ وإدارة الصيدلة تكذب الوزير. نفى الدكتور فؤاد النواوي وزير الصحة والسكان وجود نقص في أدوية الطوارئ من المستشفيات العامة والجامعات، مشددا على أنه لم يتم إبلاغ الوزارة بوجود أي نقص في تلك الأدوية. وكان المركز المصري للحق في الدواء قد أرسل مذكرة لوزير الصحة وأكد فيها اختفاء أدوية الطوارئ من المستشفيات العامة والجامعية على حد سواء، وعلى رأسها أدوية الجلطات القلبية والدماغية والقيء الدموي وهبوط القلب المفاجئ والمغص الكلوي، بالإضافة إلى مخدر العمليات وخيوط الجراحة والأزمات التنفسية وارتفاع ضغط الدم المفاجئ. من جانبه أكد الدكتور محسن عبد العليم أنه لم يصل أي حاجة عن هذا الموضوع. 9 إبريل أيضا إحالة مخالفات بنك الدم بمستشفى شهير بالدقي إلى النيابة. أحال الدكتور سعد الشاذلي رئيس قطاع العلاج الحر التابع لوزارة الصحة بمحافظة الجيزة ملف بنك الدم بمستشفى ابن سينا التخصصي إلى النيابة العامة، التي حررت أمس الأول محضرا، أمس الأول في هذه الحالة هيبقى 7 إبريل، محضرا رقم 4965 جنح الدقي لسنة 2012 ضد المستشفى بالمخالفة للقوانين ودون أي ترخيص، وأن هذه المخالفات فاقت الحدود والتوقعات، الأمر اللي دفعهم لتحرير المحضر وإحالة الملف برمته للقضاء، مشيرا إلى أن القطاع وجه للمستشفى تهم الإهمال وإدارة بنك الدم دون ترخيص بالمخالفة للقوانين. 9 إبريل أيضا إصابة 20 وتحطيم 7 أوتوبيسات وتوقف إسعاف المرضى في احتجاجات بالقاهرة والمحافظات. تصاعدت أمس اللي هو 8 إبريل الاحتجاجات الفئوية والعمالية في القاهرة وعدد من المحافظات للمطالبة بتحسين أحوال المعيشة والاحتجاج على قرارات إدارية وعمالية وفئوية، حيث تظاهر أكثر من 1000 من تجار الأسمدة، وده الخبر اللي احنا قلناه قبل كده، والعمالة المؤقتة أمام ديوان عام وزارة الزراعة. وأيضا قطع المتظاهرون شارع وزارة الزراعة للضغط على الحكومة للاستجابة لمطالبهم، فيما أعلن موظفو القوى العاملة بالمحافظات إضرابهم عن العمل أيضا للمطالبة بنقل تبعياتهم إلى وزارة القوى العاملة وتظهير المديريات من القيادات الفاسدة من أذناب النظام السابق. وفي تصعيد جديد لاعتصام موظفي الضرائب المصرية، اصطحب بعض المعتصمين أمس أسرهم وأولادهم إلى هذه الوقفة الاحتجاجية أمام المصلحة. 9 إبريل أيضا بدء إجراء تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين اليوم. أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلم عن بدء إجراءات تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين الراغبين في تغيير مسماهم الوظيفي، سواء بالانتقال من مرحلة إلى أخرى أو تدريس المادة الملائمة لتخصصهم. وتمثل أول الإجراءات في وضع المادة التدريبية من اليوم على الموقع الرسمي للأكاديمية، وكذلك التكليفات المطلوبة من المعلم وذلك استجابة للعديد من طلبات المعلمين وتحقيق للاستقرار الاجتماعي والنفسي على حد سواء. طبعا المعلمين لو ارتاحوا في أزمات كتيرة هتفرق معانا، على الأقل مستوى الطلبة هيكون أفضل، هيقدروا يقوموا بوظيفتهم بشكل أحسن، والطلبة الضغط اللي عليهم هيكون أقل، وبالتالي الضغط اللي على أسرهم هيكون أقل. مسألة دور المعلم وظروف المعلم بحاجة للمزيد من التركيز. 9 إبريل أيضا التمويل الدولية 15 مليون دولار قرض للقاهرة للاستثمار للتوسع في إنشاء المدارس. حصلت شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية على قرض بقيمة 15 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية، وذلك ضمن خطتها لإنشاء مدارس ابتدائية وثانوية في مصر. في 9 ابريل مدير تموين القاهرة امام لجنة الادارة المحلية لا توجد ازمة بوتاجاز. ما فيش أزمة في اسطوانات البوتاجاز في القاهرة، هكذا أكد مدير مديرية التموين بالقاهرة المهندس محمود عامر أمام لجنة الإدارة المحلية والتنظيمات الشعبية، مشددا على أنه لو ذهب أي شخص إلى أي مستودع لن يجد أمامه زحاما ولا حتى شخصا واحدا يريد الحصول على أنبوبة، لأن الموضوع خلص رغم انخفاض كميات الاسطوانات التي تصل إلى المستودعات خلال الأيام الثلاثة الماضية بنسبة 14% حسب قولي، إلا أنه رغم ذلك لا توجد أزمة في نقص المطروح من أنابيب البوتاجاز ولا تعليق. 9 إبريل 2012 معتصمو الكهرباء لخصوا مطالبهم إقالة يونس ورفع البدلات. تجمع العديد من العاملين من مختلف القطاعات بشركة جنوب الكهرباء بشركة جنوب للكهرباء للمطالبة بقرارات فورية وعاجلة أهمها إقالة الوزير حسن يونس وزير الكهرباء الذي مكث في الوزارة لسنوات عديدة لم يقدم أي جديد للعاملين ولم يمنحهم أي امتيازات أو بدلات، ويتم منح الرؤساء والمهندسين الكبار فقط جميع الامتيازات. المشكلة مش في الكهرباء فقط لكن موجودة في أماكن كتير، كلنا أمل أن يتم السيطرة عليها. 9 إبريل مستثمرو العاشر من رمضان يصرخون من ناشيونال جاز. نستخدم السولار والغاز يمر بالقرب منها وملايين الدولارات تضيع على الدولة. ما زالت قضايا ناشيونال جاز ومخالفاتها تتوالى، وعلقت الشركة بالرد بالمخالفات التي تضمنتها تقرير اللجنة المشكلة من الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيبي جاز التي قامت بمعاينة المناطق التي تم توصيل الغاز الطبيعي لها بمحافظة الشرقية من مناطق صناعية وسكنية، منها توصيلات بالاستعانة بإحدى شركات قطاع البترول المتخصصة في توصيل الغاز الطبيعي للقيام بكافة أعمال الصيانة التي لم تقم الشركة بتنفيذها، بالإضافة لحصر وفحص كافة الأصول والأعمال ملك الهيئة المصرية العامة للبترول لتحديد قيمة الاستثمارات التي تم صرفها دون وجه حق، وتحميل الشركة كافة الأعباء والأتعاب الخاصة بهذه الأعمال مما يستوجب معه إيقاف المستحقات المالية للشركة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الجنائية والمدنية اللازمة ضد شركة ناشيونال جاز من قبل الهيئة العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للمحافظة على المال العام. 9 إبريل وصول الحمى القلاعية للبحر الأحمر ورصد 70 حالة إصابة، ارتفاع الحالات النافقة إلى 14,948 والإصابات إلى 72,000. طبعا ده متابع الخبر الخاص بالحمى القلعية اللي احنا تعرضنا دي منذ قليل. وحدات الطب البيطري رصدت ظهور العدوى بمحافظة البحر الأحمر بعد 43 يوما من ظهور المرض في مصر، يعني 26 فبراير الماضي. وصل المرض إلى المحافظة بقوة حيث تم رصد 70 حالة مصابة بالعدوى سات 2، وكشف تقرير متابعة اليومية للهيئة الخدمات البيطرية عن تزايد أعداد حالات الاشتباه والنفوق بالعترة الجديدة. طبعا لسه الموضوع ما انتهاش ولسه هنوليكم طبعا بأخبار الحمى القلعية لأنه موضوع يهم عدد كبير جدا من المواطنين. في 9 إبريل وما زلنا في هذا اليوم، زحام على بنزين 80 والسولار طبعا للانخفاض المعروض. شهدت أزمات البنزين والسولار انفراجة كبيرة في معظم المناطق والمحافظات خلال اليومين الماضيين، وإن كانت بعض المحافظات التي تزيد فيها مساحات الأراضي المزروعة بالقمح تشهد أزمة في السولار بسبب انخفاض المعروض مقارنة بالطلب المتزايد بسبب زيادة الاستهلاك لتوفير الطاقة للمعدات والآلات الزراعية وسيارات النقل الخاصة طبعا بالحصاد. انعكس ذلك على زيادة شكاوى المزارعين من ارتفاع أسعار تكلفة حصاد القمح مقارنة بالأعوام الماضية. 9 إبريل معاشات استثنائية وزيادة المعاش ل 1730 حالة. عقدت اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية اجتماعها الثالث لبحث 1730 حالة من حالات المعاش الاستثنائي لزيادة المعاش بصفة استثنائية من ذوي الظروف الاجتماعية والمرضية القاسية، وحالات بعض عمال إيديال أصحاب المعاشات المبكرة والضئيلة. وفي 9 إبريل ضبط 15,000 لتر مسكوبة في حفرة في بني سويف. تمكنت الحملات الأمنية بالتعاون مع مديرية التموين والإدارة الخاصة بالأزمات في بني سويف من ضبط 15,000 لتر سولار مسكوبة في حفرة خلف أسوار مقر جامعة بني سويف الجديد شرق النيل، في الوقت الذي هدد عدد كبير جدا من الفلاحين بعدم قيامهم بحصاد محصول القمح بسبب أزمة السولار. أربع مسؤولين بشركة بترول يختلسون 3 ملايين لتر سولار. كشفت مباحث القليوبية عن قيام 4 مسؤولين بشركة البترول بشبرا الخيمة عفوا بالتلاعب واختلاس 3 ملايين لتر سولار من الكميات المخصصة لمحطات الوقود بشبرا الخيمة. 9 إبريل في طلب لوزير التربية والتعليم: نحن سكان الحي 11 بأكتوبر وأكثر من 250 ألف نسمة، تم بناء مدرستين بالحي 10 و11، يقال أنهما سيكونان تجريبيتين، مدارس تجريبية، فرجاء العدول عن هذا القرار نظرا للظروف التي نمر بها جميعا كمواطنين وأبناء، وإلغاء هذا القرار وإصدار قرار باعتبارهما مدرستين حكوميتين للتعليم الأساسي. نناشد الدكتور جمال العربي وزير التربية والتعليم بالنظر في الموضوع. طبعا احنا بنعد حضراتكم بإفراد حلقات للحديث حول التعليم ومشكلاته في المحافظات المختلفة، ونتناول فيها كل الشكاوى المقدمة من المواطنين، وأيضا هنفرد حلقة علشان المشكلات الصحية أيهما كان أولا، وهنتكلم فيها على كل أزمات المستشفيات والخدمات المقدمة وأزمات بنوك الدم وكل ما له علاقة باختفاء الأدوية اللي وزارة الصحة بتقول إنها موجودة أو لا، ده كله هنعرفه في الحلقات القادمة من صوت المواطن. في 9 إبريل العاملون بإسعاف المحافظات يصعدون إضراءهم، سحبوا السيارات من الخدمة وامتنعوا عن المأموريات. نظم يوم 8 إبريل العاملون بمرفق الإسعاف في العديد من المحافظات وقفات احتجاجية، وقاموا بسحب سيارات الإسعاف من الخدمات عن الطرق وامتنعوا عن الخروج في المأموريات، وذلك للمطالبة بإقالة مدير عام الهيئة ونقل تبعية المرفق للوزارة ومساواتهم بالعاملين بها من حيث الحوافز والتمييزات الوظيفية، وعدم منح المسمى الوظيفي لغير المؤهلين والمتخصصين، وتثبيت العمالة المؤقتة. كما بادر قائدو سيارات الإسعاف بالشرقية بمغادرة مدينة الزقازيق وتوجهوا جميعا إلى نقطة الإسعاف الرئيسية على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي في مواجهة جهاز مدينة 10 من رمضان، وقد هددوا بقطع طريق وتعطيل الحركة المرورية عليه في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم. طبعا 6 إضرابات عمالية تطالب بتطهير الشركات من الفساد، وما زلنا في 9 إبريل وصلت حمى الإضرابات اشتعالها دون أن يسعى أحد لإخمادها. شهد أمس 8 إبريل 6 إضرابات واعتصامات عمالية في شركة بتروجيت والشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة الغاز الطبيعي للسيارات وشركة بيسكو حلوان للموبيليا ومصنع سيراميك الفراعنة وشركات المقاولات بمحطة كهرباء أبو قير بالإسكندرية. تنادي الإضرابات بتطهير مؤسسات الدولة من الفساد المالي والإداري، وتندد بالفصل التعسفي للعاملين وغيرها من المطالب العمالية التي بات تحقيقها أمرا ملحا لاستقرار البلاد. وأيضا لحوم من السودان ب 30 جنيه للكيلو. أكد ممدوح حمادة السكرتير العام للاتحاد التعاوني الزراعي أنه تم الاتفاق بين وزارة الزراعة ممثلة في الاتحاد التعاوني الزراعي وبين وزارة التجارة السودانية على استيراد لحوم صغيرة السن عمر عامين بسعر 30 كيلو وطرحها في مجمعات استهلاكية بتمويل من الاتحاد التعاوني ومؤسسة المهندسين الزراعيين السودانيين. 30% زيادة في حصة السولار للشركات القابضة، حيث بدأت هيئة البترول في تكثيف إمداداتها لزيادة كميات السولار المخصصة لصالح الشركات القابضة الغذائية بعد تجديد مطالب الأخيرة لها بسرعة ضخ كميات إضافية لها من السولار منعا لحدوث أي تأثيرات سلبية على إمدادات الشركات المخابز، ومن ثم حدوث أي أزمات في رغيف الخبز، وكذلك إمدادات السلع الغذائية الأساسية من سكر وزيت ومواد تموينية. 9 إبريل مجلس الشعب يوافق نهائيا على تعديل قانون العاملين بالدولة تثبيت العمالة المؤقتة بعد مرور 6 شهور على التعاقد. وافق مجلس الشعب أمس 8 إبريل طبعا بناء على أن كلام ده منشور في 9 إبريل على تعديل قانون العاملين بالدولة الذي يقضي بتثبيت العمالة المؤقتة في الوزارات وشركات العاملة، وأن يشمل قرار تثبيت العاملين في الصناديق الخاصة على مستوى الجمهورية بعد انتهاء الدراسة الخاصة بتوفيق أوضاع العاملين في هذه الصناديق. وما زلنا في 9 أبريل، لجنة الصحة تقر مشروعا للتأمين الصحي على المرأة المعيلة. وافقت لجنة الصحة بمجلس الشعب على مشروع قانون التأمين الصحي على المرأة المعيلة. أجرت اللجنة عدة تعديلات على مواد مشروع القانون، وتضمنت إعادة صياغة المادة الأولى لتكون ينشأ نظام التأمين الصحي على المرأة المعيلة، ويقصد بها التي تتولى رعاية نفسها أو أسرتها ولا تتمتع بمظلة التأمين الصحي في قانون آخر. الكهرباء بتلغي منشور العلاوة التراكمية، مما أدى لتجمع العشرات من العاملين بقطاع الكهرباء صباح 8 أبريل أمام مبنى وزارة الكهرباء للمطالبة بتعديل نظام صرف العلاوات التراكمية. وقبل انتهاء اجتماع رؤساء الشركات مع رئيس الشركة القابضة، تم الاتفاق على إرسال المنشور الذي انتهى إليه الاجتماع لتهدئة العاملين وامتصاص غضبهم، وتم إرسال المنشور ووصل إلى كافة الشركات على مستوى الجمهورية قبل خروج المجتمعين. يتضمن في أولى فقراته إلغاء المنشور السابق الذي حدد الضوابط التي ستصرف بها العلاوة التراكمية واستمرار صرف المبالغ. البيطريون يطالبون بوزارة الثروة الحيوانية وتحسين أوضاعهم المادية والوظيفية. نظم العشرات من الأطباء البيطريين وقفتهم أمام مبنى ديوان عام المحافظة للمطالبة باستقلال إدارة الزراعة وإعادة تكليف الأطباء البيطريين بعيدا عن وزارة الزراعة، وإعادة تكليفهم وتثبيت المؤقتين وإن يستقلوا بوزارة الثروة الحيوانية. وإضراب آخر لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات للمطالبة بزيادة الرواتب. والكلام ده كان بالحديث عن الثلاثاء اللي هيكون 10 أبريل، حيث بدأ إضراب عدد من الحركات الجامعية للمطالبة بزيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية اللائقة وضم المعيدين والمدرسين المساعدين للكادر وإصدار قانون واحد لأعضاء هيئة التدريس. كده كل الحاجات اللي حصلت في 9 أبريل قلناها لكم، هنرجع لكم بعد الفاصل عشان نقول لكم اللي حصل في 10 أبريل. مرة أخرى، 11 أبريل أساتذة 9 جامعات يضربون للمطالبة بزيادة الرواتب، وتلال القمامة تنتشر وسط القاهرة والسكان يتخوفون من الأوبئة. 11 أبريل أيضا وزير التعليم تطبيق نظام الثانوية الجديد من العام القادم أمر صعب. وإحباط تهريب 3.2 مليون لتر سولار والقبض على 3 عصابات. ووزير التعليم ينفي رفضه تحويل الثانوية إلى عام واحد، هو بيقول بس أنه أمر صعب. أزمة السولار والبنزين تشتعل بالمحافظات وتوقف عمليات حصاد القمح. السياحة مهددة أيضا بالتوقف في الغردقة، ووزير التموين يطالب البترول بزيادة حصص السولار للأقاليم. 11 أبريل تسوية رواتب العاملين بالكهرباء دون المساس بالأساسيات. وأيضا بعد وقفة احتجاجية زيادة أرباح العاملين بغاز القاهرة. 200,000 عامل بالكهرباء يصرفون 1 مليار جنيه مع مرتب الشهر الحالي. سائقو الأقصر يحتجزون المحافظ داخل فندق احتجاجا على أزمة الوقود، وإحنا لسه في 11 أبريل. 33,000 طن سولار تصل ميناء السويس. الإحصاء 9.9% زيادة في أسعار السلع الاستهلاكية في مارس. وركاب القطارات يتشاجرون مع السائقين المعتصمين ويحررون محاضر بامتناعهم عن العمل. هيئات التدريس في الجامعات تهدد باعتصام مفتوح 16 أبريل. الزراعة الحمى القلعية تواصل انتشارها وتصل إلى حوالي 74,178 حالة ونفوق 15,800 على مستوى المحافظات، بينما تعافى 58,132 حالة. وضبط 40 طن من الفسيخ واللحوم الفاسدة قبل ترويجها قبل شم النسيم، وده طبعا نجاح لمديرية الطب البيطري بالجيزة في ضبط 5 أطنان أسماك فاسدة غير صالحة للاستهلاك الأدمي في منطقتي البدرشين وبولاق والدكرور قبل طرحها بالأسواق. وقد شدد محافظ الجيزة على جميع الأجهزة الرقابية والتموينية بالمحافظة بالتركيز على المحلات والثلاجات الخاصة بحفظ اللحوم ومخازن الأسماك. 11 أبريل أيضا الأمن يواصل الحرب على مهربي البنزين والبوتاجاز. والكلام ده بالتعاون طبعا مع شرطة التموين والتجارة اللي عملت حملات مكثفة على مهربي المواد البترولية واسطوانات الغاز عبر المحافظات والموانئ، وتم ضبط 1,167,000 لتر بنزين وسولار و30,000 اسطوانة بوتاجاز. فوضى الاعتصامات طالت الأوتوستراد، سائقو النقل أغلقوا الطريق والمسؤولون اكتفوا بالفرجة. وأيضا جمال العربي لم نرفض ما طرحته لجنة التعليم بالشعب. وعبارة بخمس ملايين جنيه لأهالي الوراق، وأيضا بدل وظيفة للعاملين بالمصرية للاتصالات. وللأسف في مدينة نصر المجاري تحاصر المدارس وحي لا يحرك ساكنا. وفي الجمالية أصحاب الورش على كيفهم، أنهم طبعا إحنا قلنا قبل كده أنه في ورش كثيرة مسببة للضوضاء والتلوث المفروض تخرج برا نطاقات المناطق السكنية. واضح أنه في إطار الانفلات الأمني اللي كان حاصل الفترة الماضية عدد كبير من الورش فتحت مسببة المزيد من المشاكل. في الشرقية الترامادول يباع في الأكشاك وعلى الأرصفة، ودي مناجدة من شعبة الصيدلة بالغرفة التجارية بالشرقية لإعادة النظر في ضوابط صرف الأدوية المخدرة بالجدول الأول زي الترامادول، وتسهيل وصولها للمريض خاصة مرضى الأورام السرطانية والحروق. 11 إبريل فشل إضراب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وسيقول أجرى يعني مركزين جدا الناس جدا على احتجازهم لمحافظ الأقصر. وصانع الملابس بتتعاقد على استيراد 700 عامل من بنغلاديش، ودي مشكلة طبعا يشغلوا العمالة المصرية يعني. المصانع دي موجودة في القاهرة والمحلة الكبرى. الحقيقة ان اجر العامل البنغلاديشي بيتراوح من 100 الى 150 دولار. المواد البترولية 50% عجز في البنزين والسولار بالصعيد، وده باعتراف دكتور حسام عرفات رئيس الشعب العام للمواد البترولية في اتحاد الغرف التجارية. يوم جديد من الإضرابات والحكومة تتفرج. الكلام هنا في هذه الحالة بيتكلم على القمامة الموجودة في الشوارع وإضراب العمل في الجراجات المركزية، ودي مشكلة كبيرة جدا المفروض أنها يتم حلها بشكل سريع. ووزارة التموين بتطبق محطات لبيع الوقود بالسوق السوداء في عدد من المحافظات هي القاهرة والإسكندرية والجيزة. كده مستمعينا الكرام انتهت حلقتنا من صوت المواطن. حلقة الأسبوع القادم إن شاء الله هتكون عن موضوع شديد الأهمية بالنسبة لنا في المرحلة الحالية، غالبا هيكون عن التعليم. طبعا احنا دلوقتي داخلين على موسم امتحانات، كل ما له علاقة بملف التعليم بملف الثانوية العامة اللي سيتم تغييرها تغيير نظامها، وأيضا التعليم الخاص بامتحانات هذا العام والاستعدادات الخاصة به هنعرفه في حلقة الأسبوع القادم. انتظرونا. شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء.